ناظر خصمك في المحكمة كما شئت، عارضه بما تشاء، وجه للمحكمة ما يحفظ لك حقك، ولكن عليك أن تلتزم أدب الحوار وأدب الاختلاف. ابان أن كنت طالبا في كلية الحقوق جامعة القاهرة في سنة أعتقد 56 أو 57، أنا التحقت 55 1955. كان أستاذنا الدكتور رمزي سيف أستاذ المرافعات القدير يقول لك لا تنتقد بحتك الطعن، طعن استئناف أو مذكرة في الاستئناف أو في النقد، لا تخطئ المحكمة ولا تلوم المحكمة، تحدث عن الحكم، خصمك هو الحكم، فأنت حينما تنتقد الحكم أنت لم تمس مقام المحكمة. شوف الفرق. اثنين، أنت تستطيع أن تنتقد الحكم بالعبارات المهذبة حينما تقول أخطأه التوفيق أو فاته السداد أو أخطأه السداد، فأنت بهذا قد عبرت عن خطأ الحكم ولست بحاجة إذن إلى أن تستخدم الألفاظ الغليظة التي ينأف منها المتلقي. وأكن في مشاهد أنا شفتها في محكمة النقد، بعض الزملاء حينما يتحدثوا عن الحكم المطعون فيه يترك الحكم ليمس من أصدروه أو يعلقه على مذكرة النيابة، نيابة النقد، فيعني يفوته ترك الموضوع إلى نسبة الفعل إلى أو الخطأ إلى نيابة النقد، فعلى طول تلاقوا محكمة النقد اشمأزت ونفرت من هذا، في حين أنك حينما تلتزم أدب الحوار وأدب الاختلاف هتلاقي أنه كلامك واصل وحجتك واصله.